بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في جوازم الفعل المضارع، وذكرنا أن المضارع يجزم إذا سبقه أداة جزم، حمك الله. وذكرنا أن أدوات الجزم نوعان، نوع يجزم فعلا مضارعا واحدا وهو أربع أدوات، وهي لم ولما ولام الأمر ولن نهي، ونوع آخر يجزم فعلين مضارعين يسمى الأول منهما فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاء الشرط، وهذا القسم 13 أداة هي التي تجزم فعلين مضارعين. هذه الأدوات مع كونها تجزم فعلين مضارعين هي كذلك تفيد الشرط، لذلك تسمى أدوات الشرط الجازمة. وبينا أمس نوعها، فمنها ما هو حرف باتفاق، ومنها ما هو اسم باتفاق، ومنها ما اختلف فيه، فقيل إنه اسم وقيل إنه حرف، وبينا الراجح. ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا كما ذكرنا أمس أن نبين معاني هذه الأدوات. ما معاني هذه الأدوات؟ نقول 13 أداة: إن، من، ما، متى، أيان، أن، أينما، حيثما، كيفما، أي، إذا، إذ ما، مهما. 13 أداة نريد أن نعرف معناها، ما معنى إن، ما معنى من، ما إلى آخره. فهذا الذي بقي لنا معاني أدوات الشرط الجازم. أولا، إن اتفقنا أمس أنها حرف، وهم اتفقوا على ذلك. ما معنى هذا الحرف؟ ماذا يفيد؟ قالوا يفيد فقط الربط، يربط فعل الشرط بجواب الشرط فقط، لكنه لا يدل على عاقل أو غير عاقل أو زمان أو مكان أو حال، لا، هو فقط للربط، يربط الجواب بالفعل. إن تذاكر تنجح، يعني هناك تعلق بين النجاح والمذاكرة، النجاح مرتبط بالمذاكرة، لا يحصل إلا إذا حصلت المذاكرة. أنتم معي إخواني؟ لا، واضح هذا؟ نعم. هذا معنى إن. طيب، من؟ 10 التي بعد إن أسماء، دعك من إن، هي حرف. 10 التي بعدها من أول من إلى إذا، هذه 10 أسماء. ما معاني هذه الأسماء؟ من للعاقل، تستعمل للعاقل، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقول: من يذاكر ينجح، الذي يذاكر هذا عاقل، تمام. ما لغير العاقل العكس، أقول: ما تفعله تحاسب عليه، ما تفعله تحاسب عليه. قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. فما لغير العاقل، لا يجوز أن تبدل، لا يجوز أن تقول ما يذاكر ينجح، ما ليست للعاقل، لغير العاقل، قل من يذاكر ينجح. لا يجوز أن تقول من تفعله تحاسب عليه، من ليست لغير العاقل، من للعاقل، قل ما تفعله. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ها؟ جميل. بعد ذلك متى وأيان وأن، هذه 3 للزمان معناها واحد، ومعناها الزمان الوقت. أقول لك: متى تسافر؟ أسافر معك، أشترط عليك، يعني في أي وقت، سافرت اليوم، سافرت بعد أسبوع، سافرت بعد سنة، متى تسافر؟ أسافر معك، يعني في أي وقت. كذلك أيانا وأن، 3 بنفس المعنى. أيان تسافر؟ أسافر معك. أنا تسافر؟ أسافر معك. كلها بمعنى متى، في أي وقت. بعد ذلك أينما وحيثما، هذان للمكان، للمكان. أقول لك أينما تدرس تستفد، في أي مكان ستدرس ستجد فائدة إن شاء الله. أينما تدرس تستفد، أينما للمكان يعني في أي مكان. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم يعني يصل إليكم، وتكونوا بمعنى توجدوا. أينما تكونوا يعني أينما توجدوا، في أي مكان أنت موجود. أينما تكونوا يدرككم الموت، يصل إليكم الموت. فأينما هنا بمعنى في أي مكان، في أي مكان توجد، في البر، في البحر، في الهواء، في الماء، يدرككم الموت. تمام. قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نعم. بعد ذلك كيفما، كيفما للحال، كيفما تكن، يكن ابنك للحال، يعني على أي حال تكن يكن ابنك. إن كنت صالحا تعلم منك، وإن كنت غير ذلك تعلم منك. أينما تكن يكن، كيفما تكن يكن ابنك. أي، انظر عندنا من للعاقل ما لغير العاقل، متى وأخواتها للزمان، أينما وأختها للمكان، كيفما للحال. أي لكل هذه المعاني، أي تصلح لكل هذه المعاني، تصلح للعاقل وغير العاقل والزمان والمكان والحال، ويكون هذا بحسب المضاف إليه الذي بعده. أي لا بد أن يكون بعده مضاف إليه، لا بد أن يكون بعده مضاف إليه. فهي من حيث معناها قد تكون للعاقل كمثل من إن كان المضاف إليها عاقلا، وقد تكون لغير العاقل كمثل ما إن كان المضاف إليه غير عاقل، وقد تكون للزمان كمتى إن كان المضاف إليه زمانا، وقد تكون للمكان كأينما إن كان المضاف إليه مكانا، وقد تكون للحال ككيفما إن كان المضاف إليه يدل على الحال. وانظر في الأمثلة، أقول لكم أي طالب يجتهد ينجح. ما معنى أي هنا؟ ماذا تساوي من الأدوات؟ من؟ ماذا تساوي يا إخوان؟ كل؟ يوجد أنا اسمه كل؟ لا لا، خلاص يعني واحد أي يعني أي شيء. ماذا تساوي من الأدوات؟ من؟ من؟ تساوي من؟ يعني يمكن أن نحذف أي طالب هذه ونضع ماذا؟ من؟ صحيح أم لا؟ جميل. كيف عرفنا من كلمة طالب؟ عاقل. طيب أي كتاب تدرس ينفعك؟ ماذا تساوي من الأدوات؟ ما. ما احذف أي كتاب وضع ما، ما تدرس ينفعك، مناسب أم لا؟ لا. هكذا. أي يوم تسافر أقابلك؟ ماذا تساوي من الأدوات؟ متى، متى تسافر أقابلك؟ أي مركز تدرس تستفد تساوي أينما، أينما تدرس تستفد. بأي طريقة تذاكر تستفد تساوي كيفما، كيفما تذاكر تستفد. أنتم معي؟ تصلح لكل المعاني، تصلح لكل المعاني، للعاقل وغير العاقل والزمان والمكان والحال. ونعرف هذا من المضاف إليه، طالب، كتاب، يوم، مركز، طريقة. هذا المضاف إليه قد يكون عاقلا، قد يكون غير عاقل، قد يكون زمانا، قد يكون مكانا، قد يكون حالا. هذا يعرفك المعنى. واضح يا إخوان؟ مفهوم يا ناس؟ نعم. أيها الناس، نعم. أنتم هنا؟ نعم. الحمد لله. بعد ذلك إذا نعم أي بالنسبة للحركات، هذا استعرفه بعد، هذا يتعلق بالإعراب. أدوات الشرط كلها مبنية، طبعا الحروف كلها مبنية، فأدوات الشرط التي هي حروف هي مبنية كمثل إن وإذ ما. طب والأدوات التي هي أسماء كمن وما وأينما وحيثما، أدوات الشرط كلها مبنية إلا أيا، إلا هذا الاسم ليس بمبني معرب، يرفع أي، ينصب أي، يجر أي بحسب العوامل. ففي الجملة الأولى أي لأنه مبتدأ والإعراب بالتخصيص تعرفه بعد، في الثانية أي لأنه مفعول به، أي كتاب تدرس يعني تدرس أي مفعول به، في الجملة الثالثة أي ظرف زمان مضاف إلى يوم، أي يوم يعني في أي يوم أو نائب عن ظرف الزمان كما يقولون، في الجملة الرابعة أي مركز ظرف مكان والظروف منصوبة لأنها في التقدير في أي مكان أو في أي مركز، في الجملة الأخيرة اسم مجرور. واضح هذا الكلام؟ جميل. هل في اسم أن هذا فقط هذا معنى كيف بمعنى من قول الله أن تفكن أن تفكن هذا نحن في الشرط هنا ويسأل عن أن، نحن هنا نتكلم عن هذه الأدوات عندما تكون شرطا، لكن من هذه الأدوات أدوات تستعمل في الاستفهام كمثل متى، استفهام متى تسافر، هذا ليس بشرط هذا استفهام أليس كذلك؟ فنحن نتكلم عنها إذا كانت شرط، فهي معناها في الشرط الزمان، أنت معي؟ لكن في الاستفهام أن لها ثلاثة معاني، في الاستفهام إذا كانت أن للاستفهام لها ثلاثة معاني، تأتي بمعنى كيف كقوله تعالى قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف. المعنى الثاني من أين، من أين كقوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب قال وجد عند رزقا قال يا مريم أن لك هذا، يعني من أين. والمعنى الثالث السؤال عن الزمان بمعنى متى، وهذا موجود هنا، هذا المعنى موجود هنا، السؤال عن الزمان. أقول لك أن تسافر يعني بمعنى متى تسافر، غدا أم بعد غد، هكذا. بعد ذلك يا إخواني إذا، إذا وأمس أنا لما كتبت الأدوات وضعت حولها دائرة إذا، لماذا؟ انتبه، هذه الأداة إذا هي للشرط، نعم إذا تفيد الشرط، أقول لك إذا ذاكرت نجحت، لكنها لا تجزم في الأصل، في الأصل لا تجزم، ليست جازمة، هي نعم تفيد الشرط لكنها لا تجزم الفعل، الفعل يكون غير مجزوم. الأدوات التي معنا من وما وهذه الأدوات شرط وجزم، أدوات شرط وجزم معا تفيد الشرط وتجزم، وأما إذا فالأصل أنها للشرط لكنها لا تجزم، هذا الأصل، الأصل أنها أداة شرط غير جازمة، أداة شرط غير لا تجزم. والغالب، الغالب أن يأتي بعدها الماضي إذا ذاكرت نجحت، ويجوز قليلا أن يأتي بعدها المضارع ليس بخطأ إذا تذاكر تنجح، ويكون مرفوعا ليس منصوبا ولا مجزوما، لأن إذا في الأصل ليست أداة نصب وليست أداة جزم. كلام واضح إلى الآن؟ كلام واضح؟ الأصل في إذا أنها أداة شرط لكنها ها لا تجزم، جميل. والغالب أن يأتي بعدها الماضي، ويجوز قليلا أن يأتي بعدها المضارع ويكون ها مرفوعا لأنها لا تنصب ولا تجزم. طب لماذا وضعته إذا كانت لا تنصب ولا تجزم؟ قالوا في ضرورة الشعر يجوز أن تكون جازمة، يجوز لك أن تستعمل إذا جازمة تجزم كهذه الأدوات، لكن هذا في ضرورة الشعر، في الشعر فقط، في الضرورة. ما معنى الضرورة؟ الضرورة الأمر الذي لا تجد منه مهربا، لا تستطيع أن تخرج منه، خلاص أنت محبوس في هذا لا تستطيع الخروج، ففي الضرورة. والضرورة في الشعر لماذا؟ لأن الشعر له أوزان، الشعر له أوزان، أنت لا تقول أي كلام ويكون شعر، لا، هناك أوزان معينة لابد أن يكون الكلام عليها. خلاص، إذن الشاعر الذي يقول الشعر مقيد، لا يمكن أن يخرج عن الوزن، لابد أن يحافظ على الوزن. طيب، أحيانا حتى يحافظ على الوزن يحتاج أن يخرج عن القاعدة النحوية، خلاص لا بأس، جائز، لكن إن كان مضطرا، إن كان مضطر. لذلك نقول الضرورة فقط في الشعر، في الكلام الذي ليس بشعر، النثر، النثر الكلام الذي ليس شعرا، ما الضرورة فيه؟ هل له أوزان معينة؟ لا، إذا لا ضرورة، لابد أن تلتزم، لابد أن تقول إذا تذاكر تنجح. لكن في الشعر احتجت إلى أن تقول إذا تذاكر تنجح، لا كذلك، لا مشكلة. أنتم معي إخواني؟ لذلك يقولون إذا من أدوات الشرط التي تجزم إذا، لكن في الضرورة. في ماذا؟ يعني في غير الضرورة لا يجوز، في غير الضرورة يجب أن نبقى على الأصل، والأصل أنها لا تجوز. واضح هذا الكلام؟ جميل. بعد ذلك إذ ما انتهت الأسماء، إلى إذا انتهت الأسماء باتفاق، انتهت الأسماء باتفاق 10. بعد ذلك إذ ما ومهما، قلنا أمس إذ ما الصحيح أنها حرف، ومهما الصحيح أنها اسم. ما معنى إذ ما؟ نحن خلاص الصحيح أنها حرف، ما معناها؟ قالوا هي بمعنى إن، أليست إن حرفا؟ بلى بلى، إذ ما حرف أيضا بمعنى إن، كما تقول إن تذاكر تنجح تقول إذ ما تذاكر تنجح، والمعنى واحد، نفس الشيء. طيب مهما عرفنا أن الصحيح أنها اسم، طيب ما معنى هذا الاسم؟ قالوا هي بمعنى ما، ما لغير العاقل، ومهما كذلك لغير العاقل. أنتم معي؟ مهما كنا نقول ما تدرس ينفعك، ما تفعله تحاسب عليه، نقول هنا مهما تدرس ينفعك، مهما تفعله تحاسب عليه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بنو إسرائيل يقولون لموسى عليه السلام كما قال تعالى، وقالوا مهما تأتنا به، وما ومهما لغير العقل بمعنى أي شيء، أي شيء هناك، وما تفعل من خير يعلمه الله، أي أي خير تفعل يعلمه الله، أي خير عفوا، أي خير تفعل يعلمه الله، يعني أي شيء من الخير، يعني أنتم معي؟ أنتم يا أخوانا معي؟ وكذلك مهما تدرس ينفعك، يعني أي شيء تدرس ينفعك. أيضا في الآية ومهما، وقالوا مهما تأتنا به من آية، يعني أي شيء تأتنا به من الآيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ المؤلف وضع عينا من أدوات الشرط، هي نفسها عينا نفس الفعل؟ نعم، بالنسبة لهذه الأدوات أنت تجد بعضها، اسمع، تجد بعض هذه الأدوات معه ما، كأينما، حيثما، إذ ما، كيف ما، وتجد أدوات أخرى ليس معها ما، كمثل متى، أيان، أن، فتجد أدوات معها ما، وتجد أدوات بدون ماذا؟ بدون ما. اولا ما هذه زائده؟ ما هذه زائده؟ انتم ما يا اخواني زائده يعني الاصل في الاداه بدونها. الاصل في الاداه بدون ما. اينما الاصل اين؟ كيفما الاصل كيف، حيثما الاصل حيث، اذ ما الاصل اذ. طب ما هذه؟ هي زائده كما اتفقنا. لازمه يعني واجبه ام جائزه؟ هناك تفصيل، لا تتعجل، هناك تفصيل. هي واجبه مع اداتين حيثما واذما. واجبه مع حيث، يجب في الشرط ان تقول حيثما، لا يجوز حيث في الشرط، لان حيث الاصل انها ظرف، صحيح ام لا؟ في غير الشرط موجوده، جلست حيث جلس زيد، لكن في الشرط حيثما واذما يجب معهما ما، تجب ما مع اداتين، وتمتنع لا تجوز مع اربعه، مع من وما ومهما وأن، مع هذه الأربعة تمتنع، لا يجوز أن تقول من ما ما ما مهما ما. واحد يقول يا أستاذ طب مهما، ما هذه زيادة؟ لا، ما هذه من مهما، ليست الكلمة مه، هي كلها كلمة واحدة، أنتم معي؟ فتجب ما مع حيثما وإذما، ولا تجوز مع أربعة، مع من وما ومهما وأن، ومع الباقيات جائزة، مع إن، أين، كيف، أي، متى، أيان، أي، مع هذه الستة تقريبا، ستة تقريبا جائزة. أنتم يا إخواني؟ مع إن أقول إن أو إما، لو جاءت ما مع إن الشرطية أقول إما، إن تذاكر تنجح، إما تذاكر تنجح، في القرآن من هذا كثير. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني وإن لكن مع زيادة ما في غير القرآن، تمام؟ مع مع مع بعد مع مع أين، أين أين وأينما لا بأس، أين تدرس تستفد، أينما تدرس تستفد، لا مشكلة. مع متى، متى تسافر أقابلك، متى ما تسافر أقابلك، أيان، أيان تسافر أقابلك، أيان ما تسافر أقابلك، هذا جائز وهذا جائز. مع أي أقول أي طالب يجتهد ينجح، ويجوز أيما طالب يجتهد ينجح، أيما. وفي القرآن قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما، هذه ما التي نتكلم عنها. أيانا بمعنى ماذا؟ ها؟ ما نحن قلنا انظر إليها، أين هي؟ أين هي؟ مع متى؟ ها؟ وذكر الدعاء أصلا، ها؟ النظم ذكر الدعاء، دعاء فيه شيء؟ ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء جدا، هذا هنا أم هناك؟ الجواز نعم، لكن هذا في الجوازم التي تنزل فعلا واحدا. انتبهوا معي في أدوات الجزم التي تنزل فعلا واحدا، قلنا هي أربعة، لم، ها؟ لم، لم، لم، لم، لم الأمر، ها؟ لم نهي. قال في لام الأمر لام الأمر والدعاء، وقال في لن نهي لا للنهي والدعاء، أمر ودعاء، نهي ودعاء، نعم لام الأمر، الأمر اكتب هذا أمر، لتكتب مع اللام، لتكتب، لتذهب، لتخرج، هذا أمر. طب إذا كنت تدعو الله يا رب لتغفر لي، هل يقال هذا أمر أم هذا دعاء؟ دعاء، دعاء. فهذا بحسب المعنى، أنتم معي؟ وهذا يعرف بالتفصيل في البلاغة. الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو ماذا؟ دعاء، تمام؟ فيقال لام الأمر والدعاء، احترازا من قولك يا رب لتغفر لي، لترحمني، لا يقال هذا أمر. كذلك لن نهي، يقال لا للنهي والدعاء أيضا. أنا عندما أقول لك لا، تقول لابنك لا تكذب، هذا نهي. طب عندما تقول يا رب لا تعذبني، هذا نهي أم هذا دعاء؟ هذا هو المقصود. خلاص من أراد أن يصور فليصور. من أراد أن يصور فليصور. سريع جواز المفسر كان أين حيث ومتى